بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا كريم. ومعن قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: ونفعنا بعلومه وبكم آمين. فرع، ما زال الكلام في الشهادات أيضا. قال: لا يصح تحمل النسوة ولو على مثلهن في نحو ولادة، لأن الشهادة مما يطلع عليه الرجال غالبا، ويكفي فرعان لأصلين أي لكل منهما، فلا يشترط لكل منهما فرعان، ولا تكفي شهادة واحد على هذا وواحد على آخر، ولا واحد على واحد في هلال رمضان. في هذا الفرع علينا أن نتذكر أولا أن شهادة النساء غالبا إنما تكون على الأمور المالية أو على ما يطلع عليه النساء فقط. وقلنا إنه من الممكن أن يتحمل بعض الناس شهادة فيشهد، وبعد ذلك عندما يشهد أمام الناس يحمل هذه الشهادة بعض الرجال فيشهد بها عند القاضي. فيا ترى لو كانت الشهادة لنسوة، سواء كانت هذه الشهادة لما يطلع عليه النساء فقط كالولادة والرضاع أم لا، عند ذلك هل يمكن للنساء أن يتحملن الشهادة؟ قال: لا يصح تحمل النسوة ولو على مثلهن. طيب، هل هذا يشترط في كونهن أصول مثلا أو فروع؟ كيفما كان ذلك الأمر، سواء كنا أصولا أو كان نساء مطلقا أو كنا فروعا أو يعني كانت مما يتعلق به النساء كالولادة والرضاع أو لا، عند ذلك لا يصح تحمل النساء. قال: ولو على مثلهن. نعم، ولو على مثلهن. لماذا؟ لأن هذه الشهادة على مثلهن مثلا في نحو الولادة والرضاع، لأن كل ما لا يطلع عليه الرجال مثلا يعتبر في شهادة النسوة، مثلا كالحيض والبكارة مثلا، هذا مما يطلع عليه النساء. قال: ولو على مثلهن في نحو ولادة، لأن الشهادة مما يطلع عليه الرجال. إذن غالبا، وما يطلع عليه الرجال غالبا، عند ذلك لا تقبل فيه النسوة. إذن باختصار لا يصح تحمل النسوة الشهادة ولو على مثلهن. نعم. قال بعد ذلك، هذا كلام جديد: ويكفي فرعان لأصلين، يعني إذا شهد شهادة فرعين على شهادة أصلين مثلا، لا يشترط يعني أن تكون لكل أصل فرعا، لا، ويكفي فرعان لأصلين، يعني في عنا أب وجد مثلا، في عنا أحفاد، يا ترى شهادة الأحفاد هذا فرع على الأصل هل تصح أم لا؟ أي عند ذلك يكفي فرعان لأصلين، يعني أن يشهد فرعان على شهادة أصلين معا، فلذلك فكل من الفرعين يشهدان على شهادة الأصلين المقرين بشيء، فهل هذا يكفي؟ هؤلاء رجال وهؤلاء رجال، وهذا فرع وهذا أصل، فإذا شهد هؤلاء على الأصلين بأنهما أقرا بشيء فهذا مما يقبل منهما. قال: ويكفي فرعان لأصلين أي لكل منهما، فلا يشترط لكل منهما فرعان، لا أي فرعين كان، ولا تكفي شهادة واحد على هذا وواحد على آخر. يعني عند ذلك قال ولا تكفي شهادة واحد على هذا وواحد على آخر، معنى أننا نريد أن يتحمل كل واحد هذه الشهادة، فأن تكون لكل منهما، لكل من الأصلين يشهد هذان الفرعان. أما بعد ذلك فيقول ولا واحد على واحد في هلال رمضان. في هلال رمضان قلنا يعني عند ذلك يكفي شهادة رجل واحد في إثبات شهادة هلال رمضان، لأن ذلك يعتبر دخول في العبادة، والدخول في العبادة أسهل من الخروج منها. يعني أسوأ ما يقال فيها زدنا يوما في الصيام مثلا. ولو كان الهلال يثبت بواحد لكن الفرع لا يثبت بشهادته ذلك الحق الذي نطلب، إذ لا بد في الأصل من شهادة رجلين، فنحن اكتفينا بشهادة رجلين. أما أن ينوب عنه والله رجل قال إنني أشهد أن أصلي مثلا شهد برؤية الهلال، إما أن يأتي هو وإما أنه لا تقبل هذه الشهادة. فرع لو رجعوا عن الشهادة قبل الحكم منع الحكم. يعني عندنا الآن بعض الناس عندما يطلب للشهادة وبعد أن يطلب للشهادة يرى موقفا في مجلس القضاء ربما يعني يجعل في نفسه رهبة، فقد يرجع عن الشهادة ربما يقول إنه كان عنده شيء من الكذب أو عدم الصحة أو الافتراء، فيرى هذا المظهر. فمرة حدثنا شيخنا عن شخص كان في القاعة، منطقة القاعة في الميدان، وكان يشرب الخمر دائما، فكان رآه رجل قال يعني ولم يكن معه شيء من المال على الإطلاق. فهذا الرجل الذي ليس معه مال على الإطلاق، فعندما وصف نفسه فقال لا معي شيء طعم الأولاد ولا معي شيء أعبي الرأس، يعني التنتين فاضيين. نعم، واجتمع به شخص في سوق مدحت باشا وطلب منه أن يشهد شهادة، وكانت المحكمة في إسقاط المحكمة سابقة، علمه شهادة وقال أعطيك في ذلك الوقت مثلا ليرتين ذهبيتين على أن تتكلم بهذه الشهادة، ولا يعرفه أبدا. رأى يعني مالا لم يكن يتوقع أن يصل هذا المال إليه، فمعروف الشخص. نعم، فأخذ هذا المال ودخل إلى المحكمة، وعندما دخل كان دخوله للمحكمة للمرة الأولى في حياته. وعندما جاء القاضي وكانت القضاة بعمائم ويعني وقام الناس وطلب لشهادة وطلب لحلف اليمين، قال ارتجف قلبي وارتعدت فرائصي فلم أستطع أن أفعل شيئا. قال القاضي ماذا تعرف عن هذا؟ قال والله لا أعرف شيئا إلا أنني رجل كذا وكذا، كنت مارا في السوق فتوقفني هذا الرجل وأعطاني هاتين ليرتين على أن أقول كذا وكذا. فما كان من الخصم إلا أن يعطي، أن لأنك شهدت بشهادة الحق أنا أعطيك 10 بدل هذين الليرتين. والقاضي حكم له بها. معنى ذلك أحيانا الإنسان يصاب برهبة، فماذا يحدث؟ أنه يمتنع عن الشهادة، وربما يقول هذه الشهادة شهادة زور مثلا. هو ربما دفعه إلى القبول في الدرجة الأولى الفقر، لكن بعد أن رأى الهيبة وخاف من كتاب الله عز وجل ومن اليمين كانت النتيجة، ومن هذه المظاهر التي كانت فيها هيبة في المحكمة امتنع من الشهادة. أنا أريد الآن أن أتكلم، يعني هل من الممكن للإنسان، يعني أنا جربت هذا في بعض الناس، فقلت لنعتبر أن هذا الكلام كله يعني صحيح، ما سمعنا بشيء. أخذت واحد ممن يطلب الحق فقلت له قم واحلف أمام الناس، واليوم نحن في صلاة في بعد صلاة العصر من يوم الجمعة، كان يعني هذا يوم معظم ووقت عظيم، ويعني فإذا حلفت وأنا أعرف أنك صادق، فإذا حلفت فإذا لم يتكفل بهذا المال فأنا أتكفل به. امتنع الرجل، قال لا أنا أريد هكذا، يعني أخوة كذا شهامة، أريد هذا المال، لا ليس لي حق. إذن خاف عندما، لذلك بعض الناس ربما لا يفرق مع هذا، اعتاد أن يحلف يمينا كاذبا، ربما كثر هؤلاء الذين قست قلوبهم وكأنهم ينظرون إلى الدنيا بأنها باقية وأن الآخرة ليست بآتي، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريب. لو رجعوا عن الحكم، عن الشهادة قبل الحكم، يعني ربما الشهادة كانت لأربعة، في شهادة زنا مثلا، أو كانت في شهادة مالية لاثنين، أو كانت لأي مسألة، مهم أن النصاب لم يكتمل. رجع بعضهم فقال مثلا أقل الدرجات رجعت عن شهادة، يا جماعة أنا شاكك ما بدي أشهد، أو قال الآخر شهادتي باطلة، أو قال الثالث لا أريد أن أشهد شهادة زور، أو قال فسخت شهادتي، أو قال أبطلت شهادتي. يحتمل هذا قبل الحكم بلحظات، عندما يطلب للشهادة أو شهد ثم قال بعد ذلك أبطلت هذه الشهادة. لو رجعوا عن الشهادة لكن قال قبل الحكم، القاضي يا جماعة لا يمكن أن يقضي بما هو الحق 100%، إنما يقضي بما أمامه من البينة. فالقاضي إذا جاء الشهود أمامه وتمت القضية يقضي أم لا، وحكمه نافذ. نعم، لذلك قبل الحكم لو رجع عن الشهادة قبل الحكم منع الحكم. إذن القاضي الذي كان يريد أن يحكم بهذه الشهادة ماذا حدث له؟ بطلت الشهادة أمامه، فليس عنده بينة من أجل أن يقيم الشهادة. لكن لماذا؟ لأن المسألة لو أرادوا أن يرجعوا مرة ثانية، طيب مرة يا ترى أيهما كانوا فيه صادقين وأيهما كانوا فيه كاذبين؟ لا يدري القاضي، صحيح مرة يقول أشهد ومرة يقول لا أشهد، فهذه مسألة الواقع القاضي فيه لا يدري هل هم صدقوا أم كذبوا. نعم، فإذا كانوا صادقين في الأولى كانوا كاذبين في الثانية، وإن كانوا صادقين في الأولى كاذبين في الأولى كانوا صادقين في الثانية، والقاضي لا يعرف هذا. اللهم إلا إذا كان في الرجوع فيقولون مثلا نحن تعمدنا شهادة الزور مثلا، أو نحن غلطنا مثلا في الاسم أو في التعيير عندما رأينا ليس هذا الذي رأيناه، إلى غير ذلك. قال منع الحكم أو بعده لم ينقض. إذا شهدوا شهادة ونطق القاضي بالحكم كانت النتيجة بعد ذلك، ثم رجع الشاهد هل ينقض الحكم؟ لا، لا ينقض الحكم. ولو شهدوا بطلاق بائن أو رضاع محرم شهدوا وفرق القاضي بين الزوجين، يعني نحن لا يهمنا بأي شيء شهدوا به، فشهدوا بأن هذا الرجل هذه المرأة خالعت زوجها مثلا، أو هذا الرجل طلق ثلاثا، هذا معنى طلاق بائن مثلا، سواء كان بخلع أو بثلاثة. عند ذلك قال أو رضاع، وفرق القاضي بين الزوجين. طبعا الرضاع المحرم كيف يكون؟ يعني في هنالك فرق، أنا أشهد أن فلانة أرضعت فلانة، لكن كم رضعة؟ واضح؟ يعني أرضعته رضعة، ربما هذه الرضعة ليست محرمة، لابد أن يشهد أنه هذه المرأة أنها قد أرضعت هذا الغلام 5 رضعات متفرقات مثلا، هذه كل واحدة تسمى رضعة لوحدها حتى يصبح محرم. وفرق القاضي بين الزوجين. يعني يا ترى إذا القاضي إذا شهدوا بطلاق بائن أو رضاع محرم وفرق القاضي بين الزوجين فرجعوا عن شهادتهم دام الفراق، لأن قولهما في الرجوع محتمل والقاضي لا يرد بمحتمل. يعني بعد أن شهدوا أنه يوجد ما بين الزوجين، ها فلان وفلان يوجد بينهما رضاع، يوجد طلاق بائن ثلاث، ففرق القاضي بينهما، فلو رجعوا عن هذه الشهادة هل يعيد القاضي الزوجين إلى بعضهما؟ لا يعيدهما. لماذا؟ لأن الكلام الأول كان محتمل أم لا، فهل يعيد على شك أم يعيد على صواب؟ يعيد على صواب. والقضاء لا يرد بمحتمل، ويجب على الشهود حيث لم يصدقهم الزوج مهر مثل ولو قبل وطء أو بعد إبراء الزوجة زوجها عن المهر، لأنه بدل البضع الذي فوتوه عليه بالشهادة. قالوا للزوج إن القاضي لن يعيد لك زوجك، لكننا والله افترينا عليك. قال بماذا؟ أنتم عندما شهدتم أمام القاضي فرق القاضي بيني وبين زوجتي. الآن هذا الرجل إذا كان يحتاج إلى زواج جديد ألا يحتاج إلى مهر جديد؟ نعم. إذن هم ماذا فوتوا عليه بهذه الشهادة؟ فوتوا عليه زوجة، فذهب المهر الذي دفعه لها. إذن من الذي يغرم المهر في هذا في هذه الشهادة؟ الشهود الذين كانوا سببا لتفريق الرجل عن المرأة، سواء كان بطلاق بائن أو برضاع أو ما شاكل ذلك. قال لأنه بدل البضع الذي فوتوه عليه بالشهادة، إلا إن ثبت أن لا نكاح بينهما. يعني ما صار نكاح، فسئلوا قالوا يوجد رضاع بينه وبينها لكن ما تم العقد، هل حرموه من شيء؟ ما حرموه من شيء، لكن هم في هذا الكذب آثمون عند الله عز وجل. نعم آثمون عند الله، لكنهم عندما قالوا سئل ما بين زيد وسعاد ماذا، قالوا في رضاع، فامتنع زيد أن يخطب سعاد، ما ترتب شيء، لكنهم منعوا هذا اللقاء ما بين الزوجين عند ذلك، فلا غرمة إذ لم يفوتوا شيئا. لكن ماذا يوجد في المسألة؟ كذب، وهذا الكذب يعني من الكبائر التي نهى الله تبارك وتعالى عنه. ولو رجع شهود مال غرموا للمحكوم عليه البدل بعد غرمه قبله، وإن قالوا أخطأنا موزعا عليهم بالسوية، حكم على فلان من الناس بسبب الشهود بمبلغ من المال، قضية مالية أيا كانت، ثم قال الشهود نحن أخطأنا، طيب القاضي حكم وانتهى، ماذا عليهم هنا أن يفعلوا؟ قال أنتم بهذه الشهادة غرمتموني 100,000، طيب واحد بيدفع 100,000، اثنين كل واحد 50، أربعة كل واحد 25، خمسة كل واحد 50 على عدد رؤوسهم، وإن قالوا أخطأنا موزعا عليهم بالسوية حتى يبرأوا عند الله عز وجل. جعلوه يدفع شيئا هو ليس واجبا عليه أن يدفعه، ولا أوجب الشرع عليه، وإنما كانت المسألة بسبب هذه الشهادة. تتم. قال شيخ مشايخنا زكريا كالغزي في تلفيق الشهادة، لو شهد واحد بإقراره بأن وكله في كذا، وآخر بأنه أذن له في التصرف فيه أو فوضه إليه، لفقت الشهادتان لأن النقل بالمعنى كالنقل باللفظ. يعني أحيانا واحد بيقول مثلا أنا وكلني، الثاني قال له فوضني، الثالث قال له أذن لي في التصرف، هذه المعاني أليست واحدة؟ يعني كلام الموكل شيء، والكلام الذي نطق به هذا الشاهد شيء آخر، لكن المعنى واحد. نعيد العبارة، لو شهد واحد بإقراره مثلا قال فلان أقر عندي بكذا أنه وكل سعيد بأن يعمل في هذا المحل، وآخر بأنه أذن له. إذن صار أذن له أن يعمل. طيب وكل ولا أذن له؟ نعم. أو فوضه إليه، لفقت الشهادتان، يعني صارت هذه الشهادة مع هذه الشهادة كالشهادة الواحدة، لفقت الشهادتان لأن النقل بالمعنى كالنقل باللفظ، بخلاف ما لو شهد واحد بأنه قال وكلتك في كذا، وآخر قال بأنه قال فوضته إليك. فالأول قال وكلتك، نعم، الوكالة شيء، وقال الآخر فوضت إليه. لماذا؟ للواقع بأنه قال، ماذا قال؟ قال وكلتك. الآخر ماذا قال؟ فوضت. الآن اختلف، صحيح المعنى واحد، لكن هو ماذا ينقل؟ ينقل قول كاذب في القول أم لا؟ يعني ربما المسألة قريبة من المسألة السابقة، لكن هذه المسألة ننتبه إليه. ماذا قال؟ قال ما لو شهد واحد بأنه قال، هنا قال لينقل اللفظ تماما، قال وكلتك في كذا، والآخر ماذا قال؟ بأنه قال فوضته إليك، أو شهد واحد باستيفاء الدين والآخر بالإبراء منه، فلا يوفقان. أنت هذا الكلام فيه خلاف. المثال الثاني أوضح من الأول، بين زيد وعمر دين، في فرق بما قال استوفيت الدين وبما قال سامحتك في هذا الدين. الحقيقة ما بقي دين، صحيح، بالنتيجة لا يوجد دين، لكن الشهادة بالإبراء شيء، والشهادة بالاستيفاء أخي دفع أمام الدين، كلمة دفعه غير سامحوا فيه حتى أمام الناس، بما يكون في منه بالسماح، بينما في الدفع لا يوجد منه. لذلك كذلك لو قال نقل في اللفظ وكلتك في كذا فوضت إليه، هذا الكلام مختلف لهذا الكلام تماما، لذلك لا يقبل منه ولا تلفق هاتان الشهادتان، فلا يساوي كلمة استوفيت الدين بمعنى أبرأته من الدين. قال شيخ مشايخنا أحمد المسجد لو شهد واحد ببيع والآخر بإقرار به، أو واحد بملك وآخر بإقرار الداخل به، لم تلفق شهادتهما، فلو رجع أحدهما وشهد كالآخر قبل، لأنه يجوز أن يحضر الأمرين. رجل باع بيتا لآخر فشهد أحد الشهود بالبيع، والآخر ماذا شهد؟ قال أقر بأن هذا البيت للمشتري. طيب، واحد أقر بالملك والثاني أقر بالداخل الجديد بهذا الملك، هاتان الشهادتان صورتهما متناقضتان، لكن لو وضعنا تواريخ من الممكن أن تنضبط هاتان الشهادتان، تنضبط طبعا الشهادتان، نعم تنضبط، من الممكن أن يكون هذا البيت ملك لفلان لزيد من الناس، أنا حضرت عنه وبعد ذلك حضرت مسألة البيع، ومن الممكن أن أحضر مسألة الإقرار فأقر أن هذا الثاني هو الداخل. إذن هذه الشهادات إذا رتبناها لا تتناقض مع بعضها، لكن لو رجع أحدهما عن شهادة أنا كان هذا البيت لفلان لكنه باعه لفلان، يحتمل أنه حضر الأمرين، يحتمل. لذلك فلو رجع أحدهما وشهد كالآخر، يعني نحن الآن نريد شهادة بيع من زيد إلى عمر، لا نريد لا تاريخ أبوك ولا تاريخ جدك ولا ما تعرف، الآن في هذا التاريخ في شهر رمضان مثلا قام زيد فدفع مبلغا لعمر واشترى منه البيت، الآن واحد يشهد بهذه الشهادة، آخر يشهد شهادة سابقة، لو غير شهادته السابقة التي لا تتناقض مع اللاحقة أنه كان البيت والله لفلان، أنا ما بسألك والله عن سجل عقاري للبيت كيف كان، أسألك الآن في رمضان حدث بيع وأنت شاهد؟ قال نعم حضر وأنا شاهد. تقبل شهادته؟ نعم تقبل. فلو رجع أحدهما وشهد كالآخر قبل، لأنه يجوز أن يحضر الأمرين. الآن صورة أخرى بالمال، ومن ادعى 2000، واحد يطالب الآخر ب2000 وأطلق، ما قال من أين، ما هما سببهما، فشهد له واحد بال2000 وأطلق، فشهد له واحد وأطلق وآخر أنه قرض ثبت، الفعل بالفعل بينه وبينه يوجد يعني 2000، لكنها كانت سببها ماذا؟ قرض ثبت. أو فشهد له واحد ب1000 ثمن مبيع وآخر ب1000 قرضا لم تلفق. مثلا الأول عندما قال له عليه 2000 خلاص انتهى، له 2000 وانتهت المسألة. الآخر قال لا له 2000، اشترى من عنده دراجة ب1000 وكان له 1000 سابق، وكان له أيضا 1000 سابق، فصار 1000 مع 1000 قيمة الدراجة 2000. من هنا الآن من قال عليه 2000 وأطلق والثاني قيد، إذن هنا صار يوجد خلاف ما بين المسألة. فإذا كانت المسألة واحد قال كم عليه، قال 2000، الآخر قال أنا أعرفهما بالتفصيل كيت وكيت، هذا يمكن أن يلفق. أما واحد قال 2000 قرض، الآخر قال لا 1000 قرض وال1000 ثمن دراجة، لم تلفق هاتين. شو السبب بالمسألة بالتنتين؟ 1000 مشتركة. نعم. أو فشهد له واحد ب1000 ثمن ببيع وآخر ب1000 قرضا لم تلفق، وله الحلف مع كل منهما. ولو شهد واحد بالإقرار وآخر بالاستفاضة تقبل، حيث تقبل بالاستفاضة حيث تقبل لفقا، انتهى. يعني الآخر قال أنا أشهد بأن فلان له هذا البيت ملكه، الثاني ماذا قال؟ قال أنا لم أحضر المبيع لكن أعرف أن فلان يتصرف بهذا البيت تصرف الملاك، يبيع ويرهن ويؤجر ويضيف ويعمر ويهدم إلى غير ذلك في البيت، يفعل ما يشاء. هذا ماذا يسمى كما مر معنا في الدرس الماضي؟ استفاضة، استفاضة الخبر. كما قلنا مات فلان، لكننا ولو مشينا في الجنازة لم نرى الميت، صحيح، لكن استفاض الأمر. نعم. وسئل الشيخ عطية المكي نفعنا الله به عن رجلين سمع أحدهما تطليق شخص ثلاثا والآخر الإقرار به، فهل يلفقان أو لا؟ فأجاب بأنه يجب على سامع الطلاق والإقرار به أن يشهدا عليه بالطلاق الثلاث بتا، ولا يتعرضا لإنشاء ولا إقرار، وليس هذا من تلفيق الشهادة. الآن طلب من 2 أن يشهدا بأن فلانا طلق زوجته 3، لكن كل واحد له مصدر. هذا جار سمع جاره يقول لجارته أنت طالق أنت طالق أنت طالق 3 مثلا عنه، إما بدفعة واحدة وإما بدفعات. نعم. المهم هذا سمع، الآخر الجار الثاني لم يسمع، لكنه رآه غاضبا وخارج من البيت، فقال له ما لك؟ فقال طلقت زوجتي 3. إذن الأول كيف يحمل الشهادة؟ سماعا، والثاني إقرارا. نعم. طيب كيف هؤلاء يشهدان في المحكمة كل منهما؟ قال المسألة لا يقول لا واحد إنشاء ولا إقرار، كل واحد منهما يقول أنا أشهد أن فلانا طلق زوجته 3. لو سألون القاضي ما مستندك عند ذلك؟ يقول أنا سمعته، والآخر يقول أقر أمامي، أنا سمعته وأقر أمامي. قال إذن بأن يشهدا عليه بالطلاق الثلاث بتا، ما معنى بتا؟ قطعا. ولا يتعرض لإنشاء ولا إقرار، وليس هذا من تلفيق الشهادة من كل وجه، بل صورة إنشاء الطلاق والإقرار به واحدة في الجملة، والحكم يثبت بذلك كيف كان، وللقاضي بل عليه سماعهما أو سماع الشهادة سماعها انتهى، يعني يجب عليه أن يسمع عن الشهادة الصادرة من كل واحد منهما. بهذا ننتهي من باب الشهادة. بقي علينا في هذا الكتاب يعني فصلين، كتاب يتعلق بالأيمان والآخر يتعلق بالعبيد يعني في العتق، نسأل الله أن يعتق رقابنا من النار. أما مسألة الأيمان، فالأيمان هي كيف يحلف الإنسان، هل يجوز للإنسان أن يحلف بشرفه بعرضه بشاربه بشرفه العسكري، إلى كل ذلك عند الله باطل. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت فقط، الحلف لا يكون إلا باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته. ولذلك ينبغي على الإنسان قبل أن يحلف أن يتقي الله سبحانه وتعالى في حلفه، وكأنه يقول، وهذا ما سأكرره، فكأنه يقول عند حلف اليمين: جعلت الله خصمي يوم القيامة إن كنت كاذبا. من خصمه؟ كان هو بعض الناس كما يقال في المثل، ويظنون أن هذا الأمر يعني سهل. لا، إن يقال للحرامي مثلا كما يقال في المثل: تعال احلف اليمين، قال: جاءني الفرج. لا، هذا خطأ كبير جدا. يسمى فرج يعني صوري. كم من إنسان عقبه الله في الدنيا قبل الآخرة، كم من إنسان أصيب بشلل، بفارج، بعمى، بما دعي عليه عندما حلف ذلك اليمين الكاذبة. يعني لذلك سميت اليمين الكاذبة يمين غموس. لماذا؟ قال: لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم. فمعنى اليمين معناها أنه يقول كل من حلف اليمين: جعلت الله خصمي يوم القيامة إن كنت كاذبا. فلا يحزن من أخذ منه حق بيمين، لأنه يأتي يوم القيامة كما ذكرنا في الحديث: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته طرح عليه من خطاياهم، ثم طرحت عليه فطرح في النار. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الصادقين، وأن لا نلوث أنفسنا بأيمان كاذبة وإذا نطقنا بذلك. هذا لا يعني أننا لا نحلف الأيمان أبدا. سيدنا عمر رضي الله عنه دعي إلى يمين في أرض كانت له ولا توجد بينة، فحلف يمينا وأخذها، وبعد أن أخذها تصدق بها على من؟ على خصمه. قال: لي ما قال تصدقت عن قوة، الآن هي لي. ولكن علم الناس أن يحقوا الحق. بعض الصحابة كسيدنا علي مرة طلب منه أن يحلف يمين، تنازل عن حقه ولم يرضى أن يحلف يمين، وقال: أخاف أن يصيبني القدر، تزل قدمي فتنكسر، فيقولون هذا من جراء اليمين. يحتمل، ما له علاقة باليمين، لكن قدر أصابه. ولذلك هذه مسألة فيها اجتهاد. لكن نقول بالجملة: إذا كان هذا الحق ضروري ولا يمكن أن تتنازل عنه، وحلفت يمينا وكنت صادقا، أنت لا تأثم. أنا ما بحلف يمين، لا تأثم. وإذا عظمت كلام الله عز وجل وفاديت ذلك بمالك، فأنت المقصر في حق نفسك، والله سمح لك أن تحلف باسمه، لكنك عظمت فيعظمك الله. هذه مسألة أخرى. نعم، وإن شاء الله نبدأ في الأيمان في الدرس القادم، والحمد لله رب